بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: فصل ب ه قوله قوم بهت بضم أوله وثانيه، وقد تسكن أو تسكن. جمع بهوت بفتح أوله وضم ثانيه من البهتان، وهو قول باطل، ومنه بهتوني. وقوله فبهت بالضم وكسر الهاء أي ذهبت حجته. قوله بهجت بهجتها أي حسنها. قوله إبهار الليل بتشديد الراء قيل انتصف أو ذهب معظمه، إذ بهرة كل شيء أكثره، والأبهر تقدم في الألف. قوله ما بهشت لهم بقصبة أي ما مددت يدي إليها. قوله رعاة البهم أي الغنم، أو هو جمع بهمة وهي واحدة البهائم. قوله ذبحت بهيمة هو تصغير بهمة. قوله يباهي أي يفاخر، وأصله البهاء وهو الجمال والحسن. قوله به به قال ابن السكيت بمعنى بخ بخ، واستبعده ابن الأثير إذ هو في مقام إنكار، وجوزه غيره أن تكون الباء بمعنى وجوز الميم. وجوز غيره أن تكون الباء بمعنى الميم. فصل باء واو قوله فليتبوأ أي ليتخذ مباءة وهي المنزل، ومنه بوأه الله وهو أمر بمعنى الخبر. قوله ولا يبوح أي لا يظهر، وقوله كفرا بواحا بفتح وتخفيف أي ظاهرا، وقيل الصواب بوحا بسكون الواو بغير ألف. قوله دار البوار هو الهلاك قاله مجاهد، وقال ابن عباس النار، وكأن أحدهما فسر المضاف والآخر فسر المضاف إليه. قوله قوما بورا أي هالكين. قوله البؤس تقدم في البأس. قوله بواط بالضم والتخفيف جبل من جهينة. قوله باعا وفي رواية بوعا هو طول ذراعي الإنسان وما بينهما. قوله اتخذوا بوقا هو شيء مجوف ينفخ فيه. قوله بوائقه أي جمع بائقة وهي المصيبة أو الداهية. قوله بينهما بون أي بعد، ويطلق البون على الاختلاف وعلى مسافة ما بين الشيئين. قوله بال الشيطان في أذنه قيل على حقيقته، وقيل كناية عن الاستخفاف. قوله لا يباليهم الله باله ولا يلقي لهم بالا، وما باليت كله من المبالاة وهي الاكتراث بالشيء، والبال أيضا الحال. والبال أيضا. والبال أيضا الحال والفكر، وقيل والحم. فصل باء قوله بيبي تقدم في الهمزة. قوله فيبيتهم الله، وقوله فيبيتون هو من البيات، وقد تكرر والمراد إيقاع الحرب بالليل. وفي قصة ابن أبي الحقيق دخل عليه بيته بالتشديد من هذه المادة، وفي رواية بإسكان الياء التحتانية. هو هنا برضه سيدنا الفائدة البيات اللي هو مطلق قضاء ما بين غروب الشمس إلى طلوعها، يعني بات الإنسان يفعل أي شيء، هي تعبير عن هذه الفترة الزمنية أيا كان فعل الإنسان فيه، بعكس مثلا نام أو قام الليل أو كده. فأي فعل للإنسان يعني بات تعبر عن الفترة الزمنية من الغروب إلى طلوع النهار. هذا يعني معنى زائد للفائدة يعني. نعم. قوله البيداء هي الأرض القفر، والجمع بيد ووزن بير، وقوله حتى استوت راحلته على البيداء، وقوله بيداؤكم هذه هي الأرض الملساء التي دون ذي الحليفة في طريق مكة. وأما قول عائشة حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش أو انقطع بذات الجلد. أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقيل هي، وقال البكري هي أدنى إلى مكة من ذي الحليفة. قوله بيد أنهم أي غير أنهم، وقد تأتي بمعنى على وبمعنى إلا وبمعنى من أجل. وقوله بيدر من بيادر التمر هو الجرين، وقوله بيدر كل تمر أو كل تمر فعل أمر منه. هي تمر أيضا. تمام، كل تمر بيدر كل تمر فعل أمر منه، أي اجعل كل صنف في بيدر. قوله بيرحاء موضع قبلي المسجد النبوي يعرف بقصر بني جديلة، اختلف في ضبطه، فقيل بلفظ البئر والإضافة كمثل حرف الهجاء، وعلى هذا فحركات الإعراب في الراء، وأنكر ذلك أبو ذر الخشني، وإنما هي بفتح الراء على كل حال، وقال الصوري هي بفتح الباء والراء معا في كل حال. فحصلنا على أربعة حصلنا أقوال، فحصلنا على أربعة أقوال، وحكي المد والقصر فيها فتصير ثمانية، وفي رواية لمسلم بريحاء بفتح الباء وكسر الراء بعدها ياء ثم حاء مملة، ولأبي داود مثله، لكن أشبع فتحة الباء إلى أن صارت باريحاء فكملت 10. قوله بئر جمل بالإضافة والجيم موضع معروف بالمدينة، قوله بئر أريس تقدم في الهمزة، قوله بئر ذروان وموضع بالمدينة، قال الأصمعي من قالها ذروان فقد أخطأ، وإنما هي ذو أرواء. وقال غيره إنما قالوا ذروان تخفيفا، وجمع البئر آبار بسكون أبآر. وأبآر. تمام، في عندك وجمع تردد البئر في القول يا شيخ؟ تمام كده، الصوت واضح. ووقت القراءة بما فيه شبه تقطيع كده. نعم. قال وجمع البئر أبآر بسكون موحدة بعدها همزة كحمل وأحمال. قطع الصوت. سكت الصوت الشيخ قاسم. كده واضح سيدنا؟ إن شاء الله يظهر في القرآن. نعم. تمام. طيب، كان آخر حاجة قلناها نقول من أول أبقى. تمام، وجمع البئر أبآر بسكون موحدة بعدها همزة كحمل وأحمال، ويقال آبار بالمد وهو جمع قلة، وقوله بآرها بكسر وهمزة وقد تسهل وهو جمع كثرة. قوله حريق بالبويرة تصغير بئر وهو موضع معروف بالمدينة كان لليهود. قوله بيض مكنون، قال ابن عباس اللؤلؤ. الصوت واضح؟ إن شاء الله. تمام. قوله وبيضت أي صفت، يقال بيض الشيء إذا أسفر وبيض إذا تحول من لون إلى آخر بين اللونين. قوله البيض بالكسر جمع أبيض، بالكسر جمع أبيض السيوف، وبالفتح جمع بيضة، وهي التي تلبس في الرأس في الحرب، وتطلق على الملك وعلى العز وعلى معظم الشيء. قوله بيضتهم بالفتح أي جماعتهم. قوله بيعه أو بيعه، بيعة صحيح، بيعه ولا استخدم بيعه؟ البيع. تمام. بيعه بكسر أوله هي الكنيسة، وقيل البيعة لليهود كالكنيسة للنصارى. وأما البيعة بالفتح فواحدة البيع، وهو المعاوضة، وقد تكرر وقد تقدم، ويطلق على السوم، ومنه لا يبع بعضكم على بيع بعض. قوله البيان يطلق للظهور وللفهم ولذكاء القلب، ومنه البينة لظهورها أو لظهور الحق بها. قوله ليس بالطويل البائن أي المفرط في الطول، وأصل البائن البعيد، فكأنه بعد عن أنظاره. وقوله أبن القدح أي أبعده. قوله بين هو من البين وهو الوصل، تقول بين أنا أي أنا متصل بفعل، ويطلق على البعد فهو من الأضداد، وأما بينما فهو الأول زيد فيهما. حرف التاء المثنات من فوق. فصل تاء ألف. قوله تائه أي متحير. قوله فليلتئد فليلتئد فليتئد فليتئد. فليتئد نعم. قوله فليتئد وقوله اتئدوا، المراد التأني والرزانة، والاسم التؤدة. وقول عمر في قصة علي وعباس تيدكم بفتح أوله وسكون الياء وفتح الدال، وللأصيلي بكسر أوله، ولأبي ذر بفتح أوله وكسر الهمزة وسكون الدال، والأول أصوب وهو اسم فعل من التؤدة. وحكى سيبويه بيس فلان بفتح أوله، فعلى هذا فالياء مسهلة من الهمزة، وهي مبدلة من الواو. فصل تاء باء. قوله طيب، تبابن أي خسران. هذا فطر يعني ليس له موضع هنا، لأني بيس نعم في الباء. نعم نعم. ما تمام. مقلتي يعني. فصل تاء باء. قوله تباب أي خسران، وقوله تبت أي خسرت، وقوله تبا لك أي خسرانا، ويقال للهلاك، ومنه قوله تتبيب أي تدمير كذا في الأصل. وكذا قوله وليتبر، قال في الأصل ليدمر. وقوله متبر أي خسران. قوله سبع في التابوت أي الجسد، شبهه بالصندوق أو بالصندوق. قوله تبارى أي هلاك. قوله تبرا من الصدقة أي ذهبا غير مسبوك. قوله تبيع في زكاة البقر هو الذي دخل في السنة الثانية أو استوفاها ودخل في الثالثة. وقوله كنت تبيعا لطلحة أي تابعا، كنت تبيعا لطلحة أي تابعا له أخدمه. قوله تبع هو لقب ملوك اليمن، سمي بذلك لأنه يتبع صاحبه، والظل يسمى تبعا لأنه يتبع الشمس كذا في الأصل. وعن الأصمعي سمي تبعا لأنه ملك فتابعه الناس. قوله تباعا أي متوالية يتبع بعضها بعضا. وقول أبي هريرة ما سألته إلا ليستتبعني أي ليقول لي اتبعني إلى المنزل. ووقع لابن السكن ليشبعني من الشبع بمعدمة ثم موحدة. قوله كنا لكم تبعا بفتحات واحدها تابع، مثل غيب وغايب، وقوله غياب وغايب، وقوله تابعة أي حق يطلب به. ومنه قوله علينا به تبيع أي طالبا. وعن ابن عباس نصيرا، وقيل ثائرا، وقيل معنى أتبعه صار خلفه، واتبعه مشددا حذا حذوه. قوله وإذا أتبع أحدكم فليتبع، فليتبع، فليتبع نعم بالكسر، فليت ايوه فليتبع، نعم فليتبع. هو هذا يعتقد وهذا فيها، يعني فليتبع. إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع وفليتبع، وسيفصل الآن. تمام، بالسكون في الأولى والتشديد في الثانية للمعظم، للمعظم، ولبعضهم نعم بالسكون إذا فيهما. أتبع هذه الأولى فليتبع تمام هذه الثانية. تمام نعم ولبعضهم بالسكون فيهما. وبه جزم ابن الأثير وخطأ الخطابي التشديد وتبعه النووي. وللذي ثبت في رواية وجه، وقال صاحب البارع أتبعته على فلان أي أحلته، وأتبعني عليه أي أحالني. قوله تبوك معروفة، وهي من أداني أرض الشام. قوله التبتل تقدم في الموحدة. قوله التبن هو ما يخرج منه القمح والشعير. قوله في تبان بضم أوله والتشديد هو سراويل قصيرة الساقين أو بلا ساقين. فصل تاء جيم. قوله تجاهه أي مقابله من تلقاء وجهه، وحقه أن يذكر في الواو. قوله تاء حاء أي من تحت، أي فصل تاء حاء. قوله من تحت أي من أسفل، وتحت القوم أراذلهم. قوله يتحفونه أي يوجهون إليه التحف من طرف الفاكهة وغيرها. ومنه قوله فما تحفتهم، وهي بسكون الحاء وقد تفتح. فصل تاء راء. قوله ترب جبينه أي قتل، لأن القتيل يقع على وجهه فيترب أو فيترب. وظاهره الدعاء عليه بذلك ولا يقصد ذلك. وكذا قوله تربت يداك أي افتقرت فامتلأت ترابا. وقيل المراد ضعف عقلك لجهلك بهذا، وقيل افتقرت من العلم، وقيل معناه استغنيت. يقال هي لغة القبط استعملها العرب. واستبعد. والراجح أنه شيء يدعم به الكلام تارة للتعجب وتارة للزجر أو التهويل أو الإعجاب، وهو كويل أمه ولا أبا لك وعقرى حلقي. وقال الداوودي إنما هو ثربت. أذكر عن تحديد المشكلة عند الشيخ قاسم في تقطيع في الصوت، لا تستقر معه الكلمات كاملة، صحيح؟ وهذا من عندي أنا. السلام عليكم سيدنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التقطيع الأخير كان عند فضيلتك. هذا في الصوت عند الشيخ قاسم بتضيع معاها بعض الحروف. هو لما حضرتك تفضلت بالسؤال كان التقطيع عند حضرتك. التقطيع عندي أنا. هو الآن جيد، لكن لما حضرتك سألت عن طيب التقطيع كان موجود في كلام حضرتك أثناء السؤال. طيب تمام. طيب يكمل الشيخ قاسم كده من أول الفقرة. تقريب جميل. ماشي. وكذا قوله تربت يداك أي افتقرت فامتلأت التراب، وقيل المراد. تفضل الشيخ قاسم. نعم، وقيل المراد ضعف عقلك لجهلك بهذا، وقيل افتقرت من العلم، وقيل معناه استغنيت، يقال هي لغة القبطي استعملها العرب واستبعد، والراجح أنه شيء يدعم به الكلام تارة للتعجب وتارة للزجر أو التهويل أو الإعجاب، وهو كويل أمه ولا أبا لك وعقرى ولا حلق، أبا لك. ولا أبا لك وعقرى حلق. وقال الداوودي إنما هو ثربت بالمثلثة وغلط. قوله ذا متربة أي الساقط في التراب. قوله أتراب أي أمثال، وهو جمع ترب بكسر أوله. قوله الترجمان بفتح أوله وضمه الأصيلي وضم الجيم، هو من يفسر لغة بلغة، وقيل يترجم له من ذلك. قوله سحابة مثل الترس، نعم، وقوله يترجم له من ذلك. وقوله يترجم له من ذلك. قوله سحابة مثل الترس أي مستديرة، والترس معروف، ومنه يتترس ويترسه ويترس يترسه ويترسه. قوله مترس يأتي في مترس. الميم، مترس يأتي في الميم. قوله ترعة بضم ثم سكون بعدها عين مهملة، قيل الباب وقيل الروضة وقيل الدرجة. قوله أترف أي أهلك كذا في الأصل، وهو تفسير باللازم، والمترف المتوسع في ملاذ الدنيا، وهو شأن من يحصل له الهلاك. قوله التراقي جمع ترقوة بضم القاف، وهو العظم الذي بين فخذة النحر والعاتق. قوله يطالع تركته أي ولده الذي تركه هناك، وهو بكسر الراء من الشيء المتروك، وقيل بالسكون، وهي في الأصل بيض النعامة لأنها لا تحضنه. قوله قبة تركية منسوبة إلى الترك وهم الجول المعروف. قال النووي كانت صغيرة من لبود. قوله الترهات تأتي في الأساطير. فصل تاء سين. قوله تستر مدينة من بلاد فارس، وهو بضم أوله وسكون ثانيه وفتح مثناه، وضبطه البكري بفتح أوله وضم ثالثه. قوله تسنيم قال ابن عباس يعلو شراب أهل الجنة، يريد أن المزاج يكون فوق الممزوج. وقال الراغب التسنيم عين رفيعة القدر، ذكر أهل التفسير أنها تختص بالمقربين، ويمزج منها شراب أهل اليمين. ثم قيل هو من المعرب، وقيل أصله من سنمه بتشديد النون إذا رفعه. قوله فصل تعي. قوله تعس بكسر العين وبفتحها، عثر أي عثر فسقط على وجهه، وقيل معناه بعد، وقيل هلك أو لزمه الشر. قوله فتعسا كأنه يقول أتعسهم الله، دعاء عليهم بالتعس. قوله تعه بكسر أوله وقد يفتح وسكون ثانيه وكسر الهاء، موضع على 3 أميال من السقيا بطريق مكة، وضبطه بعضهم بضم أوله وثانيه وتشديد الهاء، حكاه أبو موسى في الذيل. وقال ومنهم من يكسر أوله وهو الذي في الحديث مع سكون ثانيه كما ذكر أوله. فصل فاء. قوله التفل بسكون الفاء هو النفخ ببصاق قليل أو بغير بصاق، ومنه قوله في التيمم وتفل فيهما، ويتفل بضم الفاء وبكسرها. قوله ولا يخرجن تفلات، ولا يخرج وليخرجن تفلات. التفل بفتح الفاء الريح الكريهة، والمراد ألا يتطيبن، يقال هو تفل أي غير متطيب. قوله تفثهم أي التفث إذهاب الشعث. قوله الشيء التافه أي اليسير الحقير. فصل تاء قاف. التقية إلى يوم القيامة أي التستر لأجل الحذر، والجمع التقى. وقوله يتقي بجذوع النخل أي يستتر بها، وتقوى الله الخوف منه. فصل تاء كاف. قوله وكان متكئا وكان يتكئ، قال الخطابي كل معتمد على شيء متمكن منه، فكل معتمد على شيء متمكن منه فهو متكئ، ومنه قوله يتوكأ. فصل تاء لام، قوله التلبينة تأتي في الكلام، قوله تأتي تلعة اللام. في اللام، تمام. قوله تلعة بفتح أوله أرض مرتفعة يتردد فيها السيل والجمع تلاع، قوله من تلادي بكسر أوله من أي من قديم تلادي. ما من تلادي بكسر أوله أي من قديم ما قرأت، وتلاد المال قديمه وطارفه جديده. قوله تلاه في يده أي دفعه إليه، وقوله وتلاه للجبين أي وضع وجهه بالأرض. قوله فيء التلول جمع تل وهو الموضع المرتفع، قوله لا دريت ولا تليت قيل معناه ولا تلوت، وإنما قالها بالياء للمؤاخاة والإتباع، وقيل معناه ولا تبعت الحق، وقال ابن الأثير ولا تليت لا أي لا استطعت، يقال ما ألوت ما ما ألوت ألوت أي ما استعطى، وهو افتعلت ما منه. ألوت أي ما استطعت وهو افتعلت منه. يقال ما ألوت أي ما استطعت وهو افتعلت منه، وهذا الذي جزم به ذكره ابن الأنباري تجويزا. فصل تاء ميم، قوله تمتمة هو تردد اللسان إلى لفظ كأنه التاء، واسم الرجل تمتام، والتمني يأتي في الميم. فصل تاء نون، قوله التنعيم مكان معروف خارج مكة سمي بذلك لأنه عن يمينه جبل يقال له نعيم، وآخر يقال له ناعم، والوادي اسمه نعمان. قوله التنور هو الذي يخبز فيه، وقيل اسمه مكان بالكوفة، وقال ابن عباس في قوله وفار التنور أي نبع الماء، وهذا تفسير فار، وقال إكرمة وجه الأرض، وقيل هو من المعرب. قوله التناوش هو الرد من الآخرة إلى الدنيا. فصل تاء هاء، قوله تهامة بكسر أوله كل ما انخفض من بلاد الحجاز، ونجد كل ما ارتفع من من بلاد بلاد الحجاز ونجد، الحجاز ونجد. وكل ما ارتفع. قال ابن فارس مأخوذة من التهم بفتحتين، وهو شدة الحر وركود الريح. قال البكري أولها من مدارج تحت عرق، وطرفها الآخر من مدارج العرج، مدارج مكان يعني. من مدارج تحت عرق، وطرفها الآخر مدارج العرج. فصل تاء واو، قوله يتوجوه أي يلبسوه التاج، قوله فدعا بتور هو إناء من حجارة أو غيرها مثل القدر. قوله ثوي لأحدهما أي هلك، ومنه لا توى عليه، ووهم من قاله بالمثلثة. قوله تيب عليه أي قبلت توبته، والتوبة الرجوع. فصل تاء ياء، قوله تيس، في التاء والواو عندي، وقوله توخاه أي قصده، والتوخي هو القصد. هذه بعد إيه؟ هذه بعد يتوجونه، بعد يتوجوه. في عند حضرتك عندي توجوه يتوجونه، يتوجونه صحيح؟ يتوجون ماشي. يلبسوه التاج. لو تملي علي بقى الثانية. قال وقوله توخاه توخاه أي أي قصده، قصده فقط. والتوخي هو القصد نعم. فقط. وعندنا في النسخة في الهامش قال زاد بعد هذا في سين وحدها، قوله توخاه أي قصده، والتوخي هو القصد كما هنا تماما. قلنا وليس هذا موضعه، وسيأتي في فصل واو خاء. نعم. يقصد أنه ليس من تاء واو يعني. أظن كان معنا فقرة كذلك قبل هذه، هي فقرة سيبويه، وحكى سيبويه في في أول حرف التاء المثناة من فوق. نعم. وفي واحدة ثالثة تتحرك معنا قبل هذا أيضا، لكن ماذا كان الجواب عنها؟ لا أتذكر. نعم تفضل شكرا. قوله فصل تاء، قوله تيس هو الذكر الثني من المعز الذي لم يبلغ حد الضراب. قوله تارة جمعه حد تيرة. نعم الضراب، حد الضراب الضراب، حد الضراب. قوله تارة جمعه تيرة وتارات، وصوابه تير بكسر أوله وفتح ثانيه. قوله كيف تيكم هي من أسماء الإشارة للمؤنث. قوله التيمم وتيمموا يأتي في الياء الأخيرة وأصله القصد. آمين عامدين آمين بالتشديد. آم آمين عامدين وأممت ويممت واحد. قوله تيماء موضع قريب بادية الحجاز، وهي حاضرة طي يخرج منها إلى الشام، يخرج منها إلى الشام على البلقاء. نعم هي جزاك الله أممت خير. عليها شدة، أممت عليها شدة على الميم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته. هي هل أممت هذه عليها شد على الميم؟ عند عليها شد أممت، لكن انقطع عند هكذا يعني، نعم ليست أممت يعني؟ نعم والله عندي في النسخة أممت، لكن أممت بالتشديد، لكن مش لا هي أدري كلها القرار يعني. شد. أمينة أممت يممت، قصد حضرتك أممت. يعني أقصد الميم مخففة أو مشددة الصواب يعني. وعندي هنا شددها كلها، أمينة أممت يممت. نعم ممكن جزاكم يأتي الله خير. هنا اللي هو المبالغة في الفعل، أممت وأممت، مثل آمين وآمين، وإن كان المعنى فيهما مختلف يعني. مر معنا آمين فيها الشدة أيضا. نعم جزاكم الله خير. تقرأ سيدنا شيخ عماد. سيدنا كما تريد كما تأمر. تفضل. نعم جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: حرف الثاء المثلثة. فصل الثاء والألف. قوله تثاءب والاسم الثؤباء، وقيل الصواب تشديد الهمزة ولا يقال تثاوب بالواو. قال ابن دريد: أصله ثائب رجل إذا استرخى وكسلا. فصل الثاء والباء. قوله ليثبتوك قال ليحبسوك كذا في الأصل. وقوله فاستثبت عطاء هو من التثبت. أثبتت عطاء. فاستثبت يعني بالمتحرك ضمير وعطاء متكلم مفعول. يعني. جزاكم الله خير. فاستثبت عطاء ومن التثبت. وقوله طعنته فطعنه أثبته، أي أثبت الطعنة فيه فأصبت مقتله. فأصبت نعم قوله إذا عمل قوله إذا عملا أثبته أثبته، أي أثبت الطعنة فيه. نعم. وقوله إذا عمل عملا، إذا عمل عملا أثبته أي دام عليه. قوله ثبات يقال واحدها ثبت بالضم والتخفيف. قال ابن عباس أي صار متفرقين. قوله ثبج البحر أي وسطه، وقيل ظهره، وأصله ما بين الكاهل والظهر. قوله ثبير وجبل معروف بمكة على يسار الذاهب إلى منى من عرفة. قوله ثبورا قال ابن عباس أي ويلة. قوله مثبورا أي ملعونة. قوله ثبطة أي ثقيلة، وأصله التعويق. فصل الثاء والجيم. قوله سجاد أي منصبا، والسج الصب. فصل الثاء والخاء. قوله أثخنته أي أثقلته بالجراح. فصل الثاء والدال. قوله الثدي بفتح أوله وسكون الدال وتخفيف الياء للواحد وبالضم وكسر الدال والتشديد للجمع. وقوله ذو الثديية المشهور بالمثلثة مصغرا، وقيل أوله ياء أخيرة، كذلك وله وجه. فصل الثاء والراء. قوله ولا يثرب، ولا يثرب، ولا يثرب أي ولا يوبخ. قوله الثريد معروف وما يصنع في اللحم، وقد يكون معه اللحم غالبا. قوله الثريا هو النجم المعروف. قوله الثرى هو التراب الندي. وقوله فثرى أي بل بالماء، ثريا أي بل بالماء. نعم، فثريا أي بل بالماء حتى صار كالثرى، ومنه ما كانوا ثريان، كانوا ثريان. مكان ماذا؟ ثريا. ثريان يعني الراء ساكنة. نعم. نعم، مكان ثريان. قوله نعما ثريا أي كثيرة، يقال نعما أثروا إذا كثر. نعما، بفتح نعم الميم. يعني، نعم، نعما ثريا أي كثير، وأثروا إذا كثرت أموالهم. والاسم الثرى والثراء بالمد المال والغنى. فصل الثاء والعين. قوله مثعب أي مسيل، ومنه يثعب دم. قوله الثعبان قال ابن عباس الحية الذكر. قوله الثعارير هي الضغابيس. قال الأصمعي هو نبات ينبت في أصول الثمام شبه الهليون، هكذا الهليون. هليون بالكسر الهاء، نعم. ثمام السحاب يعني، الثمام. اللي هو بالضم يعني، بضم نعم، الثاء بضم. عند حضرتك. بضم الثاء. نعم. الثمام. وقال أبو عبيدة صغار القثاء، وقيل يشبهها ويقال للأخط إذا كان رطبا. صحيح. نعم، أبو عبيد عندي أبو عبيدة، لكن يعني. أبو عبيدة نعم لو معمر بن المثنى. نعم عندي أبو عبيد. يعني عند حضرتك أبو عبيد، عندي أبو عبيد. نعم. هو الثاني من اللغويين. نعم. قال ننظر فيها إن شاء الله. قال ويقال للأقط إذا كان رطبا، وقيل هو نبت يخرج من الإذخر وغيره قدر شبر فيه حموضة. وقال القادسي صدف الجوهر، وكأنه أخذه من الطريق الأخرى حيث قال كأنهم اللؤلؤ، ولا تلازم بينهما لأنهما تشبيهان مختلفان. وقوله في الحديث فينبتون يدل للأول. فصل الغين. قوله ثغاء هو صوت الغنم، يقال ما له في ساغية حركة أي غنم. تشويش في السماعة. في تشويش طبعا كده كويس كده كويس. إن شاء الله. قوله ثغاء هو صوت الغنم، يقال ما له ساغية أي غنم. قالوا كالثغب شر ثغب كالثغب شرب صفوه. شرب بضم الشين، نعم معذرة للنسخة غير مشكورة. هنا قولوا كالثغب كالثغب شرب صفوه. شرب صفوه، هو بسكون ثاني وفتحه الماء المستنقع من المطر. وقوله وكان منها ثغبة كذا رواه بعضهم. رواه بعضهم وهو تصحيح، وإنما هو بالنون والقاف والتشديد. وقول ثغرة نحر بضم أوله هي النقرة التي بين الطرقوتين، والثغر ما يلي دعدو، وأثغر الصبي أثغر الصبي إذا نبتت سنه وإذا قلعت. فصل الثاء والفاء. قوله استثري بثوب، أي شدي على فرجك، وهو مأخوذ من ثفر الدابة، من سفري هو الذي الدابة والذي يشد تحت ذنبها. قوله جمل ثفال بفتح أوله هو البطيء السير، وخطأ من كسر أوله. فصل الثاء والقاف. قوله الثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد، يقال أثقب نارك للموقد. قوله ثقب في تنور وللكشمهني بالنون، بهكذا ثقب النار ثقب. نعم في تنور. تنور نعم تنور. نعم نعم قوله ثقف أي فاطن وزنا ومعنى. قوله لما ثقل أي اشتد مرضه. قوله الثقل من جمع بفتحتين، هو متاع المسافر وأتباعه. قوله أثقالا أي أوزارا. وقوله مثقالة إلى حملها أي مثقالة ذنبا. وقول مثقال ذرة أي زينة ذرة. مثقالة إلى ذنبا حملها قلم إلى حملها. نعم أي مثقالة ذنبا. وقول مثقال ذرة أي زينة ذرة. ومنه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم. أي غلب عليهم النوم حتى ما يطيق القيام من الرؤوس والغش المثقل، أي الذي يثقل صاحبه. فصل الثاء والكاف. قول ثكلتك أمك، الثكل بفتحتين وبضم ثم سكون الفقد، وهي كلمة تستعمل والمراد بها حقيقتها. فصل الثاء واللام. قول ثلاث ورباع، بين في الأصل، بين في الأصل. قوله سلطت أي سلحت، والثلط ثلط بسكون اللام الرجيع السهل. قوله يثلغ رأسه يشدخ أي يشدخ يشدخ يشدخ، يبقى هي يثلغ يعني. نعم نعم يثلغ رأسه أي يشدخ. قوله ثلة بالضم أي أمة، كذا في الأصل. والثلة القطعة من الناس، والفتح به القطعة من الغنم. قوله ثلمة الجدار أي الموضع المنهدم منه، ثلمة الجدار أي الموضع المنهدم منه. نعم. فصل الثاء والميم. قوله ثمد قليل الماء، أم ثمد؟ ثمد نعم ثمد نعم بفتحتين. ثمد ثمد قليل الماء، قيل هو ما يظهر من الماء في الشتاء. قوله ثمال اليت ثمال اليتامى أي مطعمهم وعمادهم أو ظلهم، وقيل مطعمهم في الشدة. قوله ثمل بكسر الميم أي سمو. قوله نعم ثمل سكران. نعم. قوله ثمرت أجره أي نميته وكثرته. قوله ثمر الأراك بفتحتين أي ما يؤكل منه. قوله وكان له ثمر، قال مجاهد ذهب وفضة، وقال غيره جماعة الثمر. قوله ثم بالضم حرف عطف يرتب ما بعده على ما قبله، يرتب ما مظبوط. بعده على ما قبله، يرتب. ماشي. نعم. نعم، يرتب ما بعده على ما قبله. قوله ثم بالفتح ظرف مكان، وقوله أثم هو الهمزة الاستفهام، أي أهنا هو. ثم هو قوله نعم، أثمه الهمزة الاستفهام أي أهنا هو. قوله ثامنوني ثامنوني ثامنوني أي بيعوني فيه واذكروا لي ثمنه. قوله ثمنهن بضم أوله أي ميراثهن وهو الثمن. فصل الثاء والنون، قول في سنته أو في سنته، نعم، بالضم وتشديد النون بعدها مثنات هو بين السرة والعانة. قوله ثنية جارية، ثنية جارية أي ثانية سنها، جارية. ثنية جارية أي سنها المقدم، وثنية الوداع موضع على طريق المدينة. قوله بيع الثنيا بضم أوله وسكون ثانيه أي ما يستثنى في البيع. قوله يثنون صدورهم، قرأ ابن عباس تثنونني لأبي الهيثم مثنات أوله ولغيره بتحت. تثنوني. تثنوني تثنوني لا، بفتح التاء. لأبي الهيثم تثنوني. تثنوني تثنوني. نعم. تثنوني لأبي الهيثم بمثنات أوله ولغيره بتحتانية. مثلثة ساكنة ثم نون مفتوحة وبعدها الواو نون مكسورة وبعد الواو نون مكسورة. وصدورهم بالضم وهو افع وعلت، من ثنى الشيء انعطف. قال في نعم ارفع وعلت. افع وعلت هكذا هو افع وعلت، من ثنى الشيء انعطف. قال في الأصل كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء. فصل الثاء والواو، قوله ثاب رجال أي رجعوا، وقوله ثابت إلينا أحسابنا أي رجعت، وقوله مثابة أي مجتمعا وقيل معازا. أو ثوب أو ثوب بالصلاة، ثوب بالصلاة أي دعي إليها. أم ثوب؟ ثوبنا. ثوب؟ نعم. ثوب بالصلاة أي دعي إليها. قوله هل ثوب الكفار، قول بأس أن يعطى الثوب بالثلث. كذا الأكثر الموحدة ولابن السكن والنسفي بالراء، قال عياض الثاني أشبه بسياق الباب. قلت والأول موجه أيضا لأنه في النساجة وذاك في الزراعة. قوله ثائر الرأس أي منتشر الشعر. قوله يثور من بين أصابعه أي ينتشر. قوله جبل ثور ومعروف بمكة، وثور جبل آخر، وجبل آخر صغير بالمدينة خلف أحد. ثور بالتاء، بالثاء. بالثاء أيضا نعم. عندي بالتاء، نعم. جبل ثور هو معروف بمكة، وثور جبل آخر صغير بالمدينة خلف أحد، وأنكره مصعب الزبيري وأثبته جماعة. قوله ثوى، نعم نعم نعم كلمة خلف أحد يعني سقط عندنا. نعم. ثوى أي أقام، ومثواه أي مقامه. فصل الثاء والياء، قوله الثيب من تزوج، من تزوج وحصل له الوطء يقال للأنثى والذكر، وهو من ثوب يثوب كأنه من صالح لعود الوطء، وقيل لأنها ترجع بغير الوجه الذي كانت عليه من الحياء. حرف الجيم، فصل الجيم والألف، قوله فجثئت فجئثت فجئثت، نعم بتقديم الهمزة، فجئثت يأتي في الجيم والثاء. قوله جأشه بسكون الهمزة أي قلبه. قوله لها جؤار هو صوت البقرة ويستعمل الآدمي، وقوله ثم إليه تجأرون أي تضجون وتستغيثون. فصل الجيم والباء قوله جب أسنمتها ثم إليه تجأرون. يا في فإليه إشكال؟ كيف في القرآن ثم؟ لا أدري. فإليه تجأرون. فإليه تجأرون لي في النحل. في النحل ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فيه ثم في غيرها؟ لا. لا وعند حضرتك ثم؟ أعتقد لا. عند الشيخ قاسم تبقى ثم زي السلفي مش كده؟ أنا أقرأ من الرسالة وبتكون معايا السلفية احتياطا يا سيدنا. آه طيب تمام نعم فإليه نعم. قال فصل الجيم والباء قوله جب أسنمتها أي قطعه. قوله الجب بالضم أسنمتهما هكذا أسنمتهما، أسنمتهما. لا عندي بالإفراد أسنمتها أي أظن الميم قطعها. كذلك بدون الميم دي في حديث حمزة. حديث حمزة أي نعم نعم قوله الجب بالضم أي الركبة التي لم توطأ. أي الركية التي لم توطأ الركية المفروض الركية صح؟ نعم البئر يعني الركية. قوله الجبت بالكسر قال عمر السحر قال عثمة الشيطان. قوله جبتان تثنية جب وهي ما قطع من الثياب مشمرا ويقال بالنون مشمرا هكذا بالفتح. نعم هي ما قطع من الثياب مشمرا يعني. ممكن يبقى في نعم سيدنا. هيئته يعني بلا أكمام طويلة مثلا أو قال ويقال بالنون جنة. قوله جبذت بثوبه الجبذ معروف ويقال فيه الجذب ومنه فاجتذبتها واجتبذتها داء القلب الذي مضى معه. قوله جبار قوله جبار أي هدر أي يطلب. قوله بجبلي طي ما أجأ بوزن ذهب وسلمى. والجبلة الأولين الجبلة اتقوا الله الذي خلق والجبلة الأولين. نعم والجبلة الأولين قال هم الخلق جبل خلق ومنه جبلا جبل جبل خلق ومنه جبلا وجبلا جبلا وجبلا مخفف ومثقل وجبلا نعم يعني الأولى جبلا جبلا ماشي أي والثانية وجبلا واحدة جبلا مخففة والثانية مثقلة أظن في القرآن في قراءة جبلة في قراءات كثيرة دكتور عبد الله شرحها معنا. الشيخ شريف نعم مخفف ومثقل. قوله الجبن هو ضد الشجاعة. قوله الشيخ شريف معنا هو. نعم سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. القراءات في والجبلة الأولين أحسن الله عليكم سيدنا في القرآن كذلك جبلا كثيرة نعم مرت معنا مرت معنا في سورة ياسين في تفسير ابن كثير الإمام أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الباء يعني جبلا عفوا جبلا وتخفيف اللام جبلا تمام الإمام ابن كثير والإمام حمزة والإمام الكسائي ومعهما الإمام رويس والإمام خلف بضم الجيم، نعم، وتخفيف اللام، نعم، الإمام كثير، نعم. ما هو حال مع هؤلاء الآخرين؟ تخفيف في الإمام ابن كثير وحمزة وعلي ورويس وخلف بضمهما جبلا، نعم، إذن جبلا، نعم، جبلا، جبلا، نعم، جبلا، نعم. والإمام روح عن يعقوب بضمهما، يعني جبل مع التشديد، جبل مع تشديد اللام، نعم، والباقون بكسرهما مع تشديد اللام، جبلا كثيرا، جبلا، جبلا، جبلا، جبلا، هكذا أربع قراءات، نعم، جبلا، جبلا، وجبلا، جبلا، نعم، نعم. جزاكم الله خيرا. آمين وجزاكم. قوله الجبن وضد الشجاعة. قوله تجني أي تجلب. يجبى أي يجلب. يجبى. يجبى إليه ثمرة. عندي تجني. يجبى. نعم. جزاكم الله خير. قوله وأحدثنا التجبية بفتح المثنى وتكون الجيم وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم هاء فسر في الحديث بالجلد والتحميم والمخالفة في الركوب. قال ثابت وقد يكون معناه التعيير والإغلاظ من جبهت الرجل أي قبلته بما يقعه وضبطها بعضهم بمثنات آخرة وقبلها حركة أصله البروك وهو بعيد هنا. أصل الجيم والثاء قوله جثئت منه بكسر المثلثة بعدها همزة ساكنة وقد تسهل ياء ثم تاء المخاطب. وقد تسهل ياء ثم تاء المخاطب. جئست بتاء المتكلم أو جئست المخاطب، يعني هو الأقصد أن الهمزة، الهمزة جثئت يبقى جثيت، تسهيل نعم. الهمزة تصبح نعم. يعني لكن إيه تاء المخاطب؟ أليس هذا المتكلم. أليس التاء المتكلم في الحديث؟ نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا تاء المخاطب. جئست منه ده في حديث الوحي. أيوة حديث الوحي لما رآه فقال فجثئت وجئست. عندنا تاء المتكلم. عند حضرتك، عند حضرتك تاء المتكلم؟ اي نعم تاء الفاعل. طب طب ايه المخاطب هنا دي غريب. نعم المتكلم. وللأكثر بتقديم الهمزة أي وقت وخفت. قوله اجتثت أي قطعت. قوله المجثمة هي المحبوسة لترمى. قوله جثى بوزن عرى جمع جاث. نعم جثا، جثا، عرى جمع جاث أي بارك على ركبتيه. قوله جاثية أي مستوفزة على الركب. وقوله فجثى ماض منه. فصل الجيم والحاء. قوله من جحرها أي مكانها، أي مكانها، والجحر المكان الضيق. قوله جحش بالضم وأكبر من الخدش. قوله الجحفة بالضم ثم السكون مشهورة من المواقيت. قوله الجحيم ومن أسماء النار وأصله ما اشتد لهبه. فصل الجيم والدال. قوله أجادب إحداها جدبة، جدبة بفتح أوله وثانيه وقد يسكن ضد الخصبة. قال الأصمعي الأجاد ما لا ينبت الكلى. ضد الخصبة أم الخصبة؟ الخصبة بكسر الخاء. الخصبة نعم. الخصبة. قوله الأجداث جمع جدث بفتحتين آخر مثلثة هو القبر. قوله فاجدح لي أي حرك السويق بالماء. قال الداودي أي احلب وخطئ أي أحلب. أحلب أحلب يحلب أحلب. قول هذا جدكم بالفتح أي حظكم. قول وينفع الجد منك الجد. قال الحسن الجد الغناء. الجد الغناء. وقيل الحظ وقيل العظمة. وقوله تمادى بي الجد تمادى بي الجد بالكسر أي السرعة في السير. قوله فأطال جدا أي بالغ جواد. سطر قبلها قوله جداد النخل أي صراط قطع وقطع ثمارها. قبل فأطال جدا ماشي لو بعدها ما فيش مشكلة. نعم قوله جواد الطريق جمع جادة بالتجديد وقد يخفف وهي الواضح منها. قوله جداد النخل أي صرامها وقطع ثمرها. نعم عندنا نعم. وقد يخفف. نعم قوله عن الجدر هكذا. نعم الجدر اسقي. نعم يعني الجدر ولا الجدر؟ الجدري. الجدري نعم الجذر يعني. نعم هو من البيت أي الجدار الذي في الحجر هو الأساس القديم وليس المراد الحجر كل وليس المراد الحجر كله ومنه حتى يروى الجدر. قوله أعطيت جدلا أي حجة ومدافعة. قوله فجد دعا وسب أي دعا عليه بالقطع. وقوله تحس فيها من جدعاء أي مقطوعة الأذن. فصل الجيم والذال. قوله فاجتذبتها تقدم قبل. قوله في جذر قلوب الرجال الجذر بالفتح ويجوز الكسر الأصل من كل شيء. قيل ومنه حتى يبلغ الماء إلى الجذر والمشهور بالدال المهملة. قوله جزازا قال قتادة قطعهن. جزازا ولا جزازا؟ القرآن فجعلهم جزازا. نعم قول يا ليتني فيها جزع بفتحتين وأول الأسنان والجزع من الحيوان ما لم الكلمة ما لم يسني يعني ياء ياء يعني مضمومة وثاء ونون مكسور لأجل الجزم بلازم والثاء عليها حركة نظر. لا الثاء ما فيش. تقصد يثني يعني؟ لا لو كان كذلك كان شدد النون. نعم سيدنا. معتقدين سيدنا في كلمة جزاذا الإمام الكسائي قرأها كذا جزاذا وذاق القرآن جزاذا. نعم يعني أنا ظني هي هكذا في البخاري إنه قراءة يعني في البخاري اختار هذه القراءة إنه وافق فيها كسر الجيم لأنه طبعا هو الآن يفسر الغريب الوارد في البخاري بصرف النظر عن أي قراءة وافق. نعم نعم وأحيانا بنجد البخاري يعني يختار قراءة غير المشروعة عندنا. نعم نعم دي كانت عايزة صحيحة ملاحظة نضعها مع الملاحظات ونشوف مسألة القراءة عند البخاري وهل التزمها المحققون هنا لأن في الغالب كل الحروف في المطابع العربية يعني بيكتبوها حفص. نعم وده من من المعيب على بعض الطبعات البخاري إلا نعم أنها استدركت في بعض الطبعات، يعني نعم لا سيما في التأصيل اللي استدركوها. أظن والله أعلم هم شيء مكرهون عليه، ما كانش متوفر يعني في المطابع، نكون في كيف مصاحف يعني غير غير. متوفر؟ هو أنا يعني أعلم إنه قبل ما يخرج مجمع الملك فهد المصاحف اللي أخرجها بالقراءات الأخرى، كان المشهور في المطابع كلها عشان تكتب بخط المصحف إنك أنت بتثبت الإيه؟ حفص عن عاصم، لأن هو الموجود عندهم. لكن هم ما كانوش بيسموا خط المصحف اصلا في الطبعه اللي هي البولاقيه. ده في القديم جدا بقى. ما كانش اثبات لخط المصحف، اه هو بيجري قديم على نفس جدا، الخط. لكن في الجديد لما عملوا خط المصحف في قلب الكتب زي نعم. التفسير والنحو وكذا، فكله كان يثبت حفص عن عاصم، وربما يكون اللي بيتكلم اصلا بيفسر على ايه؟ على قراءة على الطبري اساس او ابن كثير او نعم. وهي في مشكلة موجودة في فتح الباري قريبة من هذه، إن السلفية لما طبعوا شرح ابن الأصل حجر، عن الشرح. الصحيح نفسه اللي هو المتن فوق ليس موافقا لما للرواية التي يشرح عليها ابن حجر. صحيح نعم، لكن ربما عذرهم في هذا ان رؤيه ابن حجر مش موجوده، اللي هي ابو ذر يعني، مش كده؟ لا نعم، لكن هو القسطلاني في يعني أضبط القسطلاني لأجل أنه كان يستوعب مسألة اختلاف الروايات، فضبط من طريقه يعني في النسخ أو النشرات التي جاءت بعد ذلك. قال: ومن الحيوان ما لم يثني، ومنه الجزع من الضأن، ومنه قوله ليس له جزعة، قوله جذوع النخل، وقوله حنين الجذع بكسر الجيم وسكون الذال معروف، قوله بجذل شجرة بكسر أوله أي أصلها، جذل وقولها جذيل بجذل شجرة، بكسر أوله الجيم. يبقى نعم، بجذل شجرة، بجذل شجرة بكسر أوله أي أصلها، وقوله جذيلها بالتصغير هو عود ينصب للجرباء من الإبل لتحتك به، قوله المجذوم هو من أصابه الجذام أعاذ الله منه، قوله بني جذيمة بالفتح وزن عظيمة هي قبيلة معروفة، قوله أي قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، قوله المجذبة بالضم ثم السكون وكسر الذال، بالضم ثم السكون وكسر الذال المعجمة أي المنتصبة. نعم فصل الجيم والراء نقف هنا. نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله جزاكم خير. الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.